الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه، أما بعد، نلتقي شرح كتاب منهج الأنبياء في الدعوة إلى الله لفضيلة الشيخ العلامة ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى ومد في عمره على طاعته، نسأل الله عز وجل أن ينفع بها. وهذا الدرس ليس هو شرح كما تعني هذه الكلمة، وإنما القصد منه قراءة هذا الكتاب المبارك والمرور عليه جميعا والتعليق والتوضيح لبعض المفردات أو زيادة توضيح لبعض الجمل التي تضمنها، وإلا فالكتاب هو كتاب أصلا ليس من كتب المتون التي تكون عباراتها مضغوطة، لا، هو كتاب واضح والحمد لله، مليء بالأدلة، مليء بالحجج، مليء بالبيان للموضوع الذي قصد المؤلف حفظه الله تقريره وإيضاحه. فليس يعني هذا الدرس كما قلت لكم شرح بما تعني هذه الكلمة، وإنما المقصود أن ينتفع المتكلم والسامع بما تضمنه هذا الكتاب من خلال قراءته والمرور عليه والتعليق على حسب الحاجة. كان المؤلف بدأ كتابه بمقدمات ومهد للموضوع الأساس بمماهدات، ابتدأها أولا بالتنبيه على إكرام الله عز وجل للإنسان بالعقل والفطرة، فميز الله عز وجل الإنسان، ميزه بالعقل الذي هو محل الفهم والذي هو مناط التكليف، لأن الله عز وجل هيأه لحمل الأمانة التي هي عبادة الله عز وجل وحده وتكليفه بالشرائع والعبادات. ففهم هذا الوحي، فهم هذا الشرع الذي سيخاطب به هذا المكلف يحتاج إلى العقل، فأعطاه الله عز وجل الفقه، الفهم، العقل، حتى يفهم به شرع الله عز وجل، ثم يتبع ذلك الفهم العمل بما أمر به. وكذلك أيده بالفطرة، ففطر الله عز وجل العباد على التوحيد. يقول صلى الله عليه وسلم: ما من مولود إلا يولد على الفطرة، ما من مولود يعني من بني آدم إلا يولد على الفطرة، يعني لو ترك كما خرج من بطن أمه دون مؤثرات لما عبد إلا الله جل وعلا. ولكن ما الذي يحصل؟ يحصل أن هذا المولود بعد أن يخرج من بطن أمه يتعرض لمؤثرات تحرفه عن الأصل الذي فطر عليه، فتتغير ملته إلى اليهودية، إلى النصرانية، إلى المجوسية، على حسب البيئة التي ينشأ فيها، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، ولم يقل أو لمسلمانه، لأنه أصلا على الإسلام على فطرة التوحيد. ثم ضرب النبي صلى الله عليه وسلم مثالا يوضح لنا هذه الحقيقة، قال: كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء هل تحسون فيها من جدعاء؟ يعني أن البهيمة تخرج من بطن أمها بهيمة كاملة سليمة، ثم بعد ذلك ماذا يفعل بها صاحبها؟ يجزع أذنها، يقطع الأذن لمصلحة ما من المصالح التي يريدها صاحبها. فهذا القطع تغيير لخلقة هذه البهيمة التي خرجت من بطن أمها سليمة. كذلك أيضا يخرج المولود من بطن أمه سليم على فطرة التوحيد، ثم يحصل التبديل والتغيير والتشريف لتلك الفطرة من خلال التربية الفاسدة التي ينشأ عليها. فهذه الفطرة من رحمة الله سبحانه وتعالى. فالعقل السليم يدل صاحبه على أنه لا يستحق العبادة إلا الله. الفطرة التي فطر الله الناس عليها أيضا مساعدة للعباد على الاستقامة على التوحيد. ثم إضافة إلى ذلك أرسل الله عز وجل الرسل، وبالرسل قامت الحجة. فقيام الحجة إنما هو ببعثة الرسل وإنزال الكتب. هؤلاء الرسل وهذه الكتب تدعو الناس إلى عبادة الله وحده، تذكرهم بالميثاق الأول الذي أخذه الله عز وجل عليهم، يأمرونهم بالتوحيد، يحذرونهم من الشرك، يرغبونهم في الجنة، يخوفونهم من النار. أرسل الله رسلا كثيرين، وبعث أنبياء أكثر من الرسل. كل هؤلاء الأنبياء، كل هؤلاء الرسل جاءوا يدعون الأمم إلى إفراد الله بالعبادة وترك عبادة ما سواه. وذلك أن التوحيد هو أعظم ما أمر الله به، أعظم الحسنات على الإطلاق هو التوحيد. وبالمقابل فإن أعظم وأشد ما نهى الله عز وجل عنه هو الشرك. فمن لقي الله موحدا كان من أهل الجنة، ومن لقي الله مشركا بعد أن قامت عليه الحجة الرسالية فإنه إلى نار جهنم والعياذ بالله خالدا مخلدا فيها أبد الآباد. صاحب التوحيد لو لقي الله وهو مصر على الكبائر ثم دخل النار فإنه لا يخلد فيها، لا يخلد فيها، لأنه لقي الله بحسنة من مات عليها لا يخلد صاحبها في النار ولو دخلها، وهي حسنة التوحيد. وقد يتجاوز الله عن هذا العبد الموحد العاصي المسرف على نفسه، يتفضل الله عليه ويدخله الجنة دون سابق هذا. إذا صلح التوحيد قبلت الأعمال وبورك فيها، لكن إذا فسد هذا الأصل، إذا فسد هذا الأصل وكان العبد مشركا يعبد مع الله آلهة أخرى، فإن كل أعماله التي يزعم أنه يتقرب بها إلى الله لا تجدي عليه شيئا، لا تنفعه بشيء. قال الله تعالى بعدما ذكر جملة من الأنبياء والرسل، قال ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. لأن التوحيد هو الأساس، هو الأصل الذي يبنى عليه بناء الدين. فإذا كان العبد ليس عنده هذا الأصل لم يستفد ولم ينتفع بأعماله، ولا يعتبر بها شرعا. كما أن البيت إذا هدم أساسه هدم أصله سقط، الشجرة إذا قطع أصلها سقطت، الخيمة إذا سقط عمودها انهدمت. فكذلك التوحيد هو الأساس الذي تبنى عليه الأعمال، ولا يقبلها الله حتى يصح هذا التوحيد. فبما أن التوحيد هو الأساس كان من حكمة الله عز وجل أن يأمر الأنبياء وكذلك أتباع الأنبياء أن يدعو الناس أول ما يدعون إليه إلى تحقيق هذا الأصل. هل يعقل استشار أن طبيبا مثلا يرى جثة الشخص مقطوع الرأس وفيه جروح في جسده رأسه مقطوع ثم يذهب ويعالج تلك الجروح في ساقه في قدمه في يده؟ ماذا سيقال عن هذا الشخص؟ سفيه. هكذا من ينشغل الآن بقضايا جانبية ويترك أصل الأصول وأساس الأسس الذي هو إفراد الله عز وجل بالعبادة. يافع المشرك يعبد غير الله فلا ينصحه إلا ببر الوالدين، صلة الرحم، برحمة المساكين، كذا وكذا من هذه الجوانب. طيب ماذا يستفيد منها عند الله؟ لا شيء. الرسول صلى الله عليه وسلم بعث في قوم يحجون يصومون يعتمرون يعتكفون يعتقون الرقاب لوجه الله يصلون الأرحام لوجه الله، ومع ذلك كل تلك الأعمال لا قيمة لها. لماذا؟ لأن أصحاب هذه الأعمال فاقدوا أصل الأصول وهو التوحيد إفراد الله بالعبادة. لذلك نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم أول ما دعاهم إليه أول ما فاتحهم به هو أن يعبدوا الله ولا يشركوا به شيئا. قال الله تعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. هذه تتعلق بالذين يلقون الله عز وجل بالشرك الأكبر وعندهم شيء من الأعمال التي تقربوا بها إلى الله لم تنفعهم بشيء. الذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاء لم يجده شيئا. فإذا أمر الله عز وجل أنبياءه ورسله أن يبدأوا أول ما يبدأوا به وأن يعتنوا أعظم العناية بشأن الدعوة إلى التوحيد وترك الإشراك بالله. ثم ذكر المؤلف حفظه الله نماذج من دعوات الأنبياء، فذكر النموذج الأول نوح عليه السلام أول الرسل بعث إلى البشرية. كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين ومبشرين ومنذرين. فسرها ابن عباس لأن الناس المقصود بهم آدم وذريتهم كانوا على التوحيد لمدة 10 قرون ثم حصل الشرك. فأول من بعث بعد حصول ووقوع الشرك وطروه على بني آدم نوح عليه السلام. مكث نوح في قومه يدعوهم إلى الله 1000 سنة إلا خمسين عام 950 سنة وهو يدعو قومه إلى أن يفرد الله بالعبادة ويترك عبادة ما سواه. 950 سنة والنتيجة ما آمن معه إلا قليل. حذرهم من عبادة ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر الأصنام التي كانوا يعبدونها مع الله جل وعلا. وهذه دعوته في مواطن كثيرة من القرآن الكريم موسعة ومختصرة وكلها تبين لنا أن هذه المدة التي قضاها نوح مع قومه كانت مرتكزة على هذا الأساس المثيل وهو أن يعبدوا الله وأن لا يشركوا به شيئا. ثم ذكر إبراهيم عليه السلام نموذجا ثانيا رسل الله وكيف كانت دعوته مع أبيه إلى أي شيء دعا أباه، على أي شيء كانت المخاصمة والمحاجة بينه وبين أبيه، على التوحيد، وترك عبادة الصنم الذي لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنه من الله شيئا. دعوته لقومه بأساليب متعددة ومتنوعة، ومنها تحطيمه للأصنام في يوم العيد إلا كبيرهم. ثم لما استدعوا سألوا: من فعل هذا بآلهتنا يا إبراهيم؟ أنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم؟ فأشار إلى الكبير، سألوهم إن كانوا ينطقون، يريد أن يوضح لهم ويقررهم بألسنتهم أن أصنام أوثان جماد لا تسمع ولا تبصر ولا تغني عن نفسها شيئا، فضلا أن تغني عن غيرها شيئا، ولكن مع إدراكهم تلك الحقيقة في لحظات، إلا أنهم نكسوا على رؤوسهم وعادوا لما كانوا عليه والعياذ بالله. وهكذا دعوته لعباد النجوم، وهكذا محاجته مع الملك الذي ادعى أنه الذي يحيي ويميت. كل دعوة إبراهيم عليه السلام وجهاده إنما كان مصدا ومعتنيا غاية العناية بأمر إفراد الله بالعبادة وترك عبادة ما سوى. فلم يكن نور يفارع قومه من أجل الوصول إلى الحكم، ولا إبراهيم في جهاده ودعوته حتى مع ذلك الملك الظالم الفاجر من أجل صراع على الحكم والملك، وإنما كانت القضية قضية دعوة إلى أن يعبد الله وحده ولا يعبد أحد غيره سبحانه وتعالى. ثم عرض لنموذج ثالث، وهو يوسف ابن يعقوب عليه وعلى أبيه الصلاة والسلام. قص الله عز وجل خبر يوسف ولا سيما في السورة المخصصة باسمه سورة يوسف، وكيف دعا الرجلين اللذين دخل معه السجن، خباز الملك وساقي الملك، سجنوا معه، فرأيا رؤيا ثم طلب من يوسف أن يفسرها لهم. فماذا فعل يوسف؟ أول ما بدأ معهم دعاهم إلى التوحيد، وأورد لهم الحجج العقلية والشرعية على أنه لا يستحق العبادة إلا الله جل وعلا. وبعد أن شرح لهم حقيقة التوحيد فسر لهم الرؤيا، ثم ذكر نموذجا رابعا، وهو موسى بن عمران كريم الرحمن، وكيف كانت دعوته قائمة على أن يوحد الله ولا يشرك به شيئا. فكانت دعوته لبني إسرائيل لأن يعبدوا الله، دعوته وجهاده مع فرعون ومجادلته معه إنما كانت من أجل أن يقرر له أنه لا يعبد إلا الله، ولا يجوز لأحد أن يعبد غير الله جل وعلا. فلم تكن القضية قضية مصارعة على كرسي الحكم، وأن موسى كانت له مطامع أن يملك مصر، معاذ الله. ولو كانت هذه هي غاية موسى لما كانت سيرته الدعوية كما قص الله عز وجل علينا، كان سينظم الخلايا السرية ويدربهم على السلاح وعلى الاغتيالات وعلى كذا وعلى كذا، ثم ينقلب بهم على فرعون ومن معه. لكن ليس لهذا إشارة من قريب ولا من بعيد فيما قص الله عز وجل علينا من خبر موسى مع فرعون. لكن تعال اسمع أو اقرأ للدعاة السياسيين كيف يوحون ويصورون لك أيها السامع أن المسألة كانت صراع من أجل الوصول إلى الحكم. ثم ذكر النموذج الخامس لسيد الرسل وخاتمهم محمد صلوات الله وسلامه عليه. وأفاض فيما يتعلق بهذا الجانب لأهميته ولوضوح وكثرة ما نقل عنه صلى الله عليه وسلم في كتاب الله وفي السنة النبوية فيما يتعلق بجانب دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، فبين أنه إنما جاء يدعو قريشا وغيرهم إلى أن يعبدوا الله ولا يشركوا به شيئا، وأن هذا هو الأمر الذي فاتحهم به وواجههم به وأعاد وأبدع فيه حتى عقلوه وفهموه عنه. فكان المشركون يعرفون أن محمدا صلى الله عليه وسلم ما جاء يطلب ملك، ما جاء يطلب مال، ما جاء يطلب زعامة، ما جاء يطلب من الدنيا قليلا ولا كثيرا، إنما جاءهم من أجل أن يعبدوا الله ولا يعبدوا شيئا آخر. وهذا ما سجله الله عز وجل عليهم في كتابه لما قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. إذن فهموا ما الذي يطلبه منهم محمد صلى الله عليه وسلم، وهو أن يفرد الله بالعبادة. وقد جاءوه أرسلوا مندوبين إليه صلى الله عليه وسلم يعرضون على بكل صراحة، تريد ملك ملكناك، تريد مال جمعنا لك مال، تريد امرأة زوجناك أجمل النساء، يعرضون عليه عروض مغريات لعله أن يترك هذا الأمر الذي يدعوهم إليه. فما تزحزح عن موقفه صلى الله عليه وسلم ولا حاد عن قيد أنمله عليه الصلاة والسلام، وإنما أعاد عليه أنه إنما جاء يدعوهم إلى أن يقولوا لا إله إلا الله، وذلك بأن يعبدوا الله ولا يعبدوا معه غيره. واستمرت المدة الزمنية في مكة على هذا الأساس، سواء في قريش أو في قبائل العرب حينما يقدمون إلى الحج، أو في بعض خروجه إلى المناطق التي تقرب من مكة كالطائف، تجد أن دعوته في هذه الأماكن كلها، في هذه الأماكن كلها، إنما هي من أجل أن يعبد الله وحده سبحانه وتعالى. انتقل إلى المدينة وجاء العهد المدني ونزلت التشريعات والأحكام والعبادات، وصار المجتمع مجتمع موحد في المدينة. هل تغير الأسلوب؟ هل أهمل النبي صلى الله عليه وسلم جانب الدعوة إلى التوحيد والتحذير من الشرك؟ الجواب لا، بل استمر عليه الصلاة والسلام مع تبيينه العبادات والأحكام التي تنزل عليه تباعا، استمر في عنايته بالتوحيد. صحابة من كبار أصحابه من فضلاء أصحابه يقول لهم ألا تبايعوني؟ قالوا قد بايعناك يا رسول الله. قال بايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا، على ألا تشركوا بالله شيئا. طيب هم موحدون، هم مسلمون، هم مؤمنون، هم من سادات وخيار هذه الأمة. من باب التذكير بهذا الأصل، من باب التربية على العناية به، من أجل التأكيد عليه مرة بعد مرة. وهكذا أيضا تجده في آخر حياته عليه الصلاة والسلام وهو على فراش الموت في اللحظات الأخيرة من حياته، ومع ذلك يحذر أمته من وسائل الشرك، يحذر أمته من وسائل الشرك، وذلك بلعنته لليهود والنصارى الذين اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. لما يحذر ألا يتخذ قبره مسجدا فيكون ذلك وسيلة إلى عبادته من دون الله. كذلك أيضا من جوانب وصور عنايته بهذه القضية أنه كان يرسل سرايا من أصحابه من أجل القضاء على الأصنام والطواغيت التي تعبد من دون الله. يرسل فلانا من أصحابه إلى ذي الخلصة فيهدمها، يرسل فلانا من أصحابه إلى مناه فيحطمها، يرسل فلانا من أصحابه إلى العزة فيدمرها تدميرا، كل هذا قياما منه صلى الله عليه وسلم بأمر التوحيد والقضاء على كل مظاهر الشرك بالله جل وعلا. فلم يزل على ذلك الأمر صلى الله عليه وسلم حتى لحق بالرفيق الأعلى. هذه خلاصة ما ذكره المؤلف في مقدمة أو مقدمات كتابه، وذلك أيضا خلاصة ما مر معنا في الدروس الماضية في المرحلة الأولى، ونواصل في هذا الدرس إن شاء الله بقية كلام المؤلف حفظه الله وأمتعنا بحياته ونفعنا بعلمه. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وإمام المتقين وقائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال المؤلف حفظه الله وغفر له ولشيخنا ولجميع المسلمين في كتابه منهج الأنبياء في الدعوة إلى الله فيه الحكمة والعقل، عرفنا فيما مضى من منهج الأنبياء في الدعوة إلى التوحيد ومحاربة الشرك ومظاهره وأسبابه، وأنه منهج قائم على العقل والحكمة والفطرة، وعرفنا أدلة ذلك جملة وتفصيلا من نصوص الكتاب والسنة ومن الناحية العقلية. والآن نسأل، هل يجوز للدعاة إلى الله في أي عصر من العصور العدول عن منهج هل يجوز للدعاة إلى الله في أي عصر من العصور العدول عن منهج الأنبياء في الدعوة إلى الله؟ هذا سؤال يطرحه المؤلف بعد ما ذكر ما ذكر. قال هل يجوز للدعاة إلى الله سواء بشكل فردي داعية يعمل بمفرده أو جماعة من الجماعات التي تؤسس بقصد الدعوة إلى الله فيما يزعم مؤسسوها، هل يجوز لهؤلاء الدعاة أفرادا أو جماعات في أي عصر من العصور العدول يعني الميل عن منهج الأنبياء في الدعوة إلى الله؟ هذا سؤال مهم، وهو الذي عقد المؤلف هذا الكتاب من أجله. نعم. الجواب، في ضوء ما سبق وما سيأتي، لا يجوز شرعا ولا عقلا العدول عن هذا المنهج واختيار سواه. أولا، أن هذا هو الطريق الأقوم الذي رسمه الله لجميع الأنبياء من أولهم إلى آخرهم، والله واضع هذا المنهج، والله واضع هذا المنهج هو خالق الإنسان والعالم بطبائع البشر وما يصلح أرواحهم وقلوبهم، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. نعم. يقول الشيخ حفظه الله، الجواب في ضوء ما سبق يعني من خلال الأدلة المعتبرة، أدلة شرعية من الكتاب من السنة أو دلالة العقل السليم من خلافات العقل المستنير بالكتاب وبالسنة وبهدي السلف الصالح، نصل إلى خلاصة وهي أن هذا العمل الذي هو الميل والعدول واستحداث وابتداع طريقة غير طريقة الأنبياء والرسل في الدعوة إلى الله أمر محرم، لا يجوز شرعا ولا عقلا العدول عن هذا المنهج واختيار ما سواه. ثم ذكر تعليلات. الأول، قال أن هذا هو الطريق الأقوم الذي رسمه الله لجميع الأنبياء من أولهم إلى آخرهم. الرسم في اللغة معناه أثر الشيء، الرسم في اللغة معناه أثر الشيء، ويطلق أيضا الرسم على الكتابة. الرسم العثماني يعني طريقة الكتابة العثمانية، فالمقصود الذي رسمه الله يعني كتبه أو فرضه أو بينه وأوضحه سبحانه وتعالى. ويظهر أن هذا الاستعمال استعمال معاصر، يعني ما استحضر أنه مر معي في كلام الاستعمالات وأساليب الأئمة السابقين، لكنه استعمال معاصر واستعمله كثير من كبار علمائنا وأمتنا، موجود في كلام الشيخ ابن باز رحمه الله، كذلك في كلام الشيخ ابن عثيمين، وموجود أيضا في كلام الشيخ صالح الفوزان. فهو استعمال كما قلت استعمله بعض أئمة السنة في هذا العصر، أن هذا هو الطريق الأقوم الذي رسمه الله لجميع الأنبياء من أولهم إلى آخرهم. والله واضع هذا المنهج، هو خالق الإنسان، هو خالق الإنسان الذي ابتدأ خلقه ويعرف ما يصلحه ما ينفعه ما هو الأصلح له، وهو العالم بطبائع البشر وما يصلح أرواحهم وقلوبهم، كما قال سبحانه وتعالى: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. ألا يعلم، استفهام إنكار على المشركين الذين كانوا يسرون بطعنهم في الله عز وجل، يظنون أنهم إذا جهروا بأصواتهم علم الله ذلك، وإذا أسروا بأصواتهم وكلامهم خفي على الله، فأنكر الله عز وجل عليهم، قال: ألا يعلم من خلق. فالخلق الخلق من أكبر الأدلة وأظهرها على علم الله سبحانه وتعالى، من أوضح الأدلة على علم الله. فالخلق والإيجاد يفتقر إلى العلم. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، اللطيف بمعنى الذي لطف علمه حتى أدرك خفايا الأشياء، اللطيف الذي لطف علمه حتى أدرك خفايا الأشياء فضلا عن ظواهرها. الخبير أيضا معنى قريب من اللطيف، ومعناه الذي علم الأمور ظواهرها وبواطنها. ومن أهل العلم يعني يفصل أكثر في الفروق بين هذه الأسماء المتقاربة في المعنى. نسأل الله عز وجل أن يصلح قلوبنا وأن يخلص نياتنا وأن يمسكنا بسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. نكتب بهذا القدر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.